أصحاب الناقة. سباعية كتبها فؤاد رضا. إخراج كمال سرحان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. قف قف ولا تزد يا حادي الابن. ما خطبك ولما؟ ألا ترى لقد أشرفنا على واديهم حمدا للآلهة أنني أدركتك قبل أن تتوغل. وادي الحجر؟ نعم، نحن الآن بين الحجاز وتبوك. هذه أرض ثمود، يا لها من أرض نعم. جنات وعيون وزرع ونخل طلعها هضيم، وبيوت من الجبال فارهة. ولما نحيد عنها بالركب يا صاح؟ ماذا تقول؟ أو تسألني لما؟ إنها أكبر القبائل في الجزيرة كلها، أغناها أقواها، العير عندهم بلا عدد، ولهم السهول كلها الممتدة حتى نهاية البصر وما بعد البصر، والشوكة التي لا تقهر. وتسألني؟ أسألك لما نحيد؟ وهل يدخل عليهم الوادي غريب أم تجهل؟ ماذا تعني؟ ليس للمستضعفين في الأرض من العاربة، هناك مكان في السهول لا ولا في القصور. لكني أرغب في أن أرى. لقد سمعت ولم أرى. ولم يرى أحد مساكنه. ما هذا؟ أقبل السيل يجرفنا يا هذا. الآن سررت. السيل؟ جيش ثمود العرم. ولما؟ لكي ترى من البطش ما كنت مشوقا إلى رؤيته. يا أهل الركاب، أسرعوا بالعير إلى الصحراء، أسرعوا، لقد أحيط بنا. يا عجبا، ما كل هذه الخيل التي في الزينة وبالسلاح مدججة؟ ومن أين أقبل الفرسان؟ اختفي يا رجل، اختفي، لا وقت للعجب. ما الذي أتى بكم؟ نحن على طريق القوافل. بل حدتم عنها وستدفعون ثمن ذلك. يا فارس ثمود، حز من الإبل عشرة للآلهة. عشرة من الإبل ثمنا لحبك أن ترى. يا أخ العرب، ألا نزور الديار؟ صهن، من أنت حتى تدعوني أخا لك؟ سكلتك أمك، اقتلوه. هكذا فسادا في الأرض؟ واقتلوا هذا أيضا. والآن من ينادي ثمود في الورى؟ كان الرجل يا سيدي يجهل. فنال جزاء جهله. ألا ترون يا وافد الفيافي أن المعززون وأن المكرمون وورثة النعيم؟ فاعلموا قدرنا ولا تجهلوا لنا، ونحن الخلفاء من بعد عاد، فاسمعوني. هيا يا فرسان، عودوا إلى ثمود. وهكذا حزنا عشرا من الإبل. جندع بن عمرو، ماذا بك؟ أما يرضيك ما فعل الرجال؟ لست في حاجة يا شهاب بن خليفة إلى هذه الإبل العشرة. أعلم ذلك. ولسنا الفقراء. من قال هذا؟ فلما سطونا؟ بل أدبنا. ما كان لهم أن يدخلوا وادينا وأن يروا قصورنا. الناس سمعت بأمرنا، وأن قوم نعمر من السنين كثيرا وهم لا يعمرون. الواحد منا إذا أقام الخيمة أو بنى من الرث وقع السقف ولم يتعد سنته المئة، سن الصبا، وعلموا أننا ننحت من الجبال بيوتا آمنين. فكواهم الحقد ورغبوا في رؤيتها، والآلهة لا يدخلون علينا القرية حاسدين. وقتل رباب بن صعر بن جلمس للأبرياء أليس إثما؟ جندع، ما خطبك؟ ما فعل هذا لنفسه ولكن لنا نحن رؤساء العشيرة من ثمود؟ لا، لست راضيا. يا جندع، إن فيك لرأفة ليست منا، وقد أعجب كيف اللين قد عرف طريقه لجنانك وأنت منا. ثم أنظر وأنا ابن عمك إلى دؤاب أخيك، فأراه ينحر من إبله عشرا للآلهة، لأن رباب عاد بالرأسين جزا تحت قدمي الإله نصرة، ويقسم لو كان في الجند لقتلهم أجمعين. يا شهاب، إني أقسم بالآباء إنكم لمسرفون. إلى أين؟ إلى حالي، أترك لكم ناديكم وأخرج. جندع، لا تجادلنا في قوتنا، ما أحسب ما بك من لين إلا لأنه كثيرا ما تختلف إلى دار صالح بن عبيد تجلس إليه وتسمع عنه. وماذا عن صالح؟ ما قلت شيئا، إنه المرجو فينا، الأمين القوي، الحكيم الورع، أخ لنا من ثمود. فلم تعيرني بجلستي عنده؟ علمتك الرأفة فلا تخالطه كثيرا، فإنه فيه لين كثير، ألا تراه يشارك عبده أبا رغال؟ زيد بن مخلف؟ نعم، هو يأكل معه، وإنها لكبيرة. كيف نسوق العبيد ونستعمرهم في الأرض وفينا من يشفق عليهم ويتبسط معهم في القول؟ إن القبيلة كلها تكره هذا من صالح، فلا تقتدي به، وأقبل على نادينا يا سيد ثمود. مهرش زوجي، ما خطبك؟ أشرد بقلبي يا صدوق. أو كلما عدنا من الهيكل عند الكاهن يكون ذلك حالك؟ أفكر في كلماته. وما قال؟ أهي رؤيا أم أسفار قديمة؟ هل أعطاك إياها؟ لا، حدثني عنها فقط. ليتك لمست الأسفار بيدك، إذن لكان خيرا علينا وبركة، ففي ذلك الإنجاب والإخصاب. الأصفار؟ كل ذلك في الأصفار؟ نعم، أشرفنا على المئة وليس لنا ولد، وأنا أجمل النساء في ثمود ولا أنجب. لست تسمعني؟ يا ويلتي، ليتك لمست الأصفار. لكن كيف، إنها دائما في يد الكاهن صاحب الإله الحباب، والحباب لا يرغب. ما الأصفار؟ مهرش بن غنيمة سيد أنت في قبيلة ثمود، ولا تعرف أصفارها؟ إنها قول الإله نزل من السماء. نزل على من؟ ليس على أحد، إنها دائما في يد الكهنة، وهم سدنة الإله، وهم وحدهم يعلمون ما في الأسفار من أسرار، وكلماتها لا يعرفها إلا هم، ولا نراها إلا في عيونهم، إنها كلمات إلهية. هي لهم وحدهم إذن؟ لا، للناس، للقبيلة. وكيف والقبيلة لا تملك قراءتها؟ وفيما الحاجة إلى قراءتها؟ إننا على دين الآباء نقدم القرابين، ونعبد آلهة للزرع والماء والرمل والحجر. ولكنه لم يحدثني عن أمم قد خلت، عن عاد ذات العماد، وعن السفينة وصاحبها. نوح ذلك الذي خدم الإله يعوق ويغوث ونسرا، وانهمرت السماء بالمطر، وتفجر الماء من تحت الأقدام، يا له من فزع رهيب. ثم السفينة كانت فقط لمن يعاينون نسرا، هكذا في الأسفار. لكن لماذا كانت طوفان؟ قال الحباب: أقوام نسيت أن تقدم القرابين إلى الآلهة، هكذا قال. لا، حديث لا يقبله عقلي. وماذا عن عاد، إرم ذات العماد؟ نحن خلفناها في الأرض وأورثنا ملكا كبيرا، وهم أيضا نسوا أن يقدموا القرابين فقط. وهل بعد هذا ذنب أو فاحشة؟ يا مهرش يا زوجي، إن دعوة كاهن قد تجلب العذاب. لهذا ندفع له لنتقي دعواهم، ويزداد ما في أيدينا من نعم. ليتك لمست الأصفار، إذن لأنجبت. كذب. ماذا؟ قول كذب لا أقبله. وما تقبل إذن؟ أقبل ما يصدقه عقلي، أقبل الحق. مهرش، أتوسل إليك، لا تغضب الآلهة، إننا نملك خمس الوادي كله والزروع وفيرة، ولن نقدر على لعنة الآلهة. صهين صهين، إنني يقتلني الشك يا صدوق يا زوجتي. زوجي زوجي حبيبي، تعال إلى بيتك واسكن على صدري، وإني لحانية عليك. ما برحت أرقبك منذ الصباح على حالك يا مسروع ابن مهرج. رباب، أنت هنا؟ أما زلت تعشقها؟ وهل في النساء من تعشق غيرها؟ لكنها زوجة رجل من رؤساء ثمود وتحبه، وهي بعد ابنة المحيا ابن زهير المختار سيد السهول كلها. لا يا رباب، لست الطامع في سهولها وزروعها، لا. إني أقنع منها بها، بجمالها، بذلك القوام الغض الفارع والعيون السوداء والشعر الكحيل وشفاه المرجان الأحمر هذه. حسبك، لئن سمعنا قوم زوجها ابن غنيمة قتلنا لفورنا. وما أملك من نفسي يا ابن جلمس. الصبر. إلى متى؟ لا أدري، لكن سل الحباب صاحب الآلهة. أو اسمع، ألست مثالا ونحاتا؟ اذهب إليه واتفق معه أن تنحت له إلها أو إلهين، نظير أن ماذا؟ لا أدري، تلك قصة حب مستعصية. أرأيت، لا يعرف الشوق إلا من خبره، ولكنني سأظل على حبها وأتمناها وأدفع ثمنا لقربها ما تشتهي. تشتهي الولد، لكن ماذا أقول؟ يا لك من قبيلة يا ثمود. أبا رغال، ما صرفك عنا كل هذا الزمان؟ والله يا صاحبي ما غبت عنك بأمري. أهو صالح؟ نعم صالح، سيدي ومولاي حجزني في داره. لما؟ نقري القوم ونساعد المضطر ونخرج إلى البيت العتيق متى حلاله. البيت العتيق؟ في الحجاز هناك، نصل إليه من وادي عسفان، يركب مولاي بكرات خطامها الليف وإزاره عباء ورداؤه النمار، يلبي ويحج الأركان ونشرب من ماء طهور. ماء طهور؟ ليس مثله ماء، ولو لم أكن أعلم عن سيدي أنه يحبك ويحب مناجاتك بأموره ما أخبرتك. زدني زدني يا زيد بن مخلف. كنت تكنيني وإني أفضل أبا رغال، فسيدي أيضا يناديني بها. زدني عن صالح وعمله. والله ما عرفت عنه إلا حسنا، صادق أمين، رحيم بأهله، قريب إلى البكاء ليلا، كثير التجول في السماء بعينه، يصلي صلاة في مصلى نجهلها، ما ركع قط لحجر. ماذا؟ هذا هو الحق، وما علمت عليه شائبة، عزيز في أهله، رفيع في قومه، من آل حادر بن ثمود، لكنه يقدر على الخروج بعد الغروب إلى الفيافي ولا يخاف. والسباع والهوام. لا يخاف، فإن جن الليل سكن قلبه وكثرت تمتمته بما لا أعرفه ولا يعرف أهله. يرقبنا في النهار ولا يفعل ما نفعل، ويعتكف إذا أقبل الهلال 40 ليلة من كل عام، حكيم في قوله، مهاب في طلعته، فإذا خطأ كأنه السيل ينهمر. يا أبا رغال، رفقا بقلبي فلقد كاد ينفطر. لما يا سيدي؟ فماذا منا؟ فماذا عنا ونحن المسرفون نباهي بالفساد في الأرض ولا نصلح؟ يا حباب لا تشطط، فجندع بن عمرو سيد فينا. يا قوم أصيخوا لي الأسماع، إن الآلهة غضبة. ماذا تقول؟ الآلهة غضبة، وإني أنذرتكم بما في النجوم، ولسوف يصاب الوادي بعذاب إن لم تقوموا بالسلاح إلى جندع بن عمرو. بالسلاح؟ كيف كيف هذا؟ امنعوه عن صالح وبيته أو اقتلوا صالحا. عباب، قلت لك لا تشطط، فكلا الرجلين منا ولهما بطون في العشيرة تحميهما وتطلب فديتهما، فلا تقلب الناس عليهما. يا شهاب بن خليفة، إنني ألمح في الأفق نارا تأكل الزرع وتحصد الثمر قادمة بإذن الآلهة. حباب، خذ من مالي وثماري ما كنت تأخذ من جندع، خذ وزد أيضا عليه نصفه واسكت، ودع لي أمر جندع وصاحبه. أين أنت يا جندع بن عمرو؟ أين أنت؟ أتبحث عني يا أبا رغال؟ جندع؟ نعم، وأقسم أنني أنفقت نهاري كله طلبا في لقائك دون أن يرانا الناس. يا عجبا، ولما كل ذلك؟ سيدي ومولاي صالح ما برح يذكرك في جوف الليل. يذكرني؟ نعم، وهو يدعو ربه. ربه؟ أحس منك سيدي صالح ومن مهرش بن غنيمة أن كليكما يقلب بصره فيما حوله بلا رضا، وأدرك أن قلبيكما يسألان الحق والهداية. الحق تقول؟ نعم، هكذا قال سيدي صالح. وماذا أيضا؟ أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك. لقد سمعت مولاي الطيب يقول إن الملائكة جاءت تبشره. الملائكة؟ نعم، إنهم قوم ينزلون إلى الأرض من السماء ولا يراهم إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قول جديد يا أبا رغال. يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي توعدون. الجنة؟ نعم، فهم أولياء المؤمنين في الحياة الدنيا وبعد الممات. وهل بعد الممات وجود؟ نعم يا جندع، والله أخبرني صالح بهذا وما كذبته. قول جديد جديد، لكنه حق وحكيم. إنك تزلزلني. يقول الطيب صالح: وأما ثمود فهديناها. الخطر الخطر الخطر جاء إلى آلهتكم. ماذا حدث؟ ماذا أصاب الحباب؟ إنه كالمجنون. لعل السيل أقبل من الجبال. الخطر الخطر، حذرتكم إياه وأنا أراه في النجوم. ما وراءك يا حباب؟ أفصح. قول جديد يهدم القبيلة. ما؟ القبيلة في خطر. ثمود جن الرجل. قل لنا ما الخبر. اسألوا مهرش بن غنيمة وصاحبكم جندع بن عمرو وعشرة من الأرقاء. نسألهم؟ لماذا؟ إنهم الآن لدى النبي الجديد. نبي جديد؟ أتاه الذكر من بيننا ونحن في غفلة. وماذا قال الذكر؟ حدثنا يا كاهن الآلهة. إن الأمر جلل. يقول صالح إن الله أرسله إلينا وبعثه فينا رسولا من قبل السماء. وهل ترسل السماء رسلا إلى ثمود؟ هذه بشراكم إذن يا قوم ثمود، فضلكم الحباب على الأقوام. لست أنا الذي أقول. ماذا؟ ولكني أردد، لقد سمعت عيوني صالحا وهو يتلو: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قول غريب بل كذب. من؟ ذؤاب بن عمرو؟ من قال بهذا قتلته وقطعته إرباء؟ أتسمعون؟ أو يلقى في العذاب أو يحرق بالنار وألقيه في الزيت وهو يغلي، أو صلبته على جزع نخلة بعد عطش 40 يوما وليلة. أنا أقول ما قاله النبي صالح: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جندع، ماذا ألم بك؟ سحرك الكذاب إذن؟ ألم أقل لكم اقتلوا صالحا؟ الآن أفسد عليكم دياركم ودين الآباء وفرق بين الرجل وأخيه، وغدا من يدري ماذا هو صانع؟ إنما يتبعه الذين استضعفوا فينا. يا جندع، أتعلم أن صالحا مرسل من ربه؟ نعم، وأقسم بالحق وإني بما أرسل به لمن المؤمنين. إنه يريدنا أن نقلع عن عبادة آلهة الآباء والأجداد. بل هي دعوة لقتال الآلهة، وهل نحن في قوتها أو نقدر على حربها؟ ومن هو الله؟ إلهكم الواحد الذي في السماء. والآلهة؟ إنا وجدنا آباءنا عليها عاكفين. من أين جاء صالح بكلماته يا جندع؟ يا جندع، أقلع عن قول السوء وقل لصالح إنه كان مرجوا فينا قبل هذا. يريدون أن نترك ما نعبد وما يعبد آباؤنا؟ نعم، والحق معه. أصبحنا فريقين مختصمين. جندع أخي، أقلع عن هذا وأنا أترك لك سهل عنان كله، بل وغلة العام أيضا. يا قوم، لقد بلغتكم قول النبي صالح ولقد آمنت به وعشيرتي، فآمنوا. اتقوا الله وأطيعون. لا لا، لن نؤمن لك أبدا ولا لصالح، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. اسمعوا يا قوم ثمود، إن الإله نصرا قد رضي من ذلك الذي لا يؤمن إلا أن يقدم نصف جعله، وإن هرا قد قبل معكم أن تتقربوا إليه بقذف صالح ومن معه بالحجارة، فافعلوا فهذا لكم قربان. نعم نعم نعم نعم. يا ويلي مهرش، ماذا أصابك؟ يا قوم، يا رجالي، يا آل المختار، الغوث الغوث. صدوق صدوق، تمالكي تمالكي. وزوجاه إلي بالسهام، واخرجوا في طلب الثأر لزوجي. صدوق، اهدئي اهدئي يا زوجتي. أخبرني إذن، أخبرني من ذلك الكلب الذي أقدم على أن يشج رأسك هكذا؟ وأقسم بالآلهة لن ينام في أهله، بل ولن تكون له ديار. صدوق، أقول لك اهدئي قليلا. أتطلب مني أن أرى زوجي والدم يسيل على ثيابه وأهدأ؟ لقد كنت عند النبي صالح. النبي صالح؟ نعم، وقذفونا بالحجارة. من؟ القوم. القوم؟ أيجهم علينا صاحب الأوثان. الأوثان؟ نعم، الحباب. مهرش، إنما أسمعه منك لقول عجب. إنما هو الحق يا صدوق، إن الله أرسل إلينا صالحا نبيا، وهو واحد منا يدعونا للخير، إنه ناصح أمين. ابتعد عني، ابتعد، إنني أنكرك. لا لا، لست زوجي الذي أعرفه. صدوق صدوق، إني أعرض عليك الإيمان، فانظري. تعرض علي الذل والمهانة؟ تعرض علي أن يحدث لي مثل ما حدث لك وقد قذفك القوم بالطوب وآذوك؟ في سبيل الله. لا لا، أنا لست مثلك. إنني العزيزة في قومي، القوية في بطشي. لا لا، لست هدفا لهم. إنه يدعونا إلى هجر الإثم والفساد والبغي. إن صالحا هذا من الكافرين. ماذا تقولين؟ أقول خرج على دين الآباء وحقت عليه اللعنة. صدوق، احذري ولا تنالي من صالح بالمقال. بل احذر أنت وعد إلى رشدك، إن صالحا كاذب. فما قولك إن كان على بينة من ربه وآتاه منه رحمة؟ إن كان حقا يريد صلاحا فليتبع ما نتبع. ويكذب على الله؟ إن الأسفار معنا هي الحق. أتطلبين من النبي أن يعصي ربه؟ إن كان يريد من أمره ملكا ملكناه، أو جاها جعلناه السيد فينا. صدوق صدوق، إن كان له إله واحد فليجعلنا نراه. صدوق احذري. هو يطلب منا أن نؤمن بالغيب. إني تارك قصرك من فوري. مهرش، ولا أعود إليك حتى تؤمني. بل لن تغادر هذا القصر أبدا. يا رجال، يا رجال المختار، أقبلوا، قيدوا لي بعلي هذا في الحبال. صدوق، أقسم بالآباء لن تغادر الديار إلا إذا أنقذتك من سحره ورددت إليك عقلك وجعلتك تعصى صالحا. من ينصرني من الله إن عصيته؟ قيدوه واحضروا لي حبابا يخرج الشيطان من جسده بالجريد. ولماذا صالح؟ لما لا يكون كبيرا من القرية عظيما؟ لماذا لا يكون ملكا فينا؟ هذا الرسول لقد كان فينا مرجوا. ومتى كان الأنبياء ملوكا؟ هل ألقي عليه الذكر بيننا ونحن في غفلة؟ ومتى ألقي عليه؟ ومن ألقاه؟ الله الواحد القوي القهار. وهل يختار القوي إلا قويا مثله؟ إنكم لا تعقلون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ والآلهة، آلهة الآباء والأجداد الذين يقربوننا إلى السماء زلفى. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إننا بين يدينا أصفار الإله الأكبر، وهو الذي يملك أن يفعل كل شيء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يوم القيامة؟ وهل بعد الممات قيام؟ ومن ذلك القادر على إعادة العظام؟ ومتى يكون الآجل المسمى هذا؟ وهل يطلب منا صالح أن نصدق هذا ونكفر بدين الآباء؟ هل آباؤكم في ضلال؟ ما سمعنا بهذا في الملة الأولى. قل ما كنت بدعا من الرسل. يا قوم، هل ستظلون على حالكم ضعفاء على قومكم الأعنون على الأعراب فقط؟ لما لا تنتقمون لصدا ويغوث ونصرا؟ لما لا تنتقمون لرب الأرباب؟ اضربوا أبا رغال ومن معه، واقعدوا لصالح في كل طريق، وتقربوا للآلهة بعده، وسندفع 10 من الإبل لمن يشج رأسه. ما خطبك يا جندع؟ جئت إلينا في درعك وسيفك. وجئت إليكم بقومي وأهلي. ما الأمر؟ تكلم. اسمعوا جميعا، أقسمت بربي وما أقسم به حانثا، لن أقبل بأقل من رأس 10 من ناديكم هذا في شعرة من صالح تطير. إني قاتله إذن؟ فأنا لك إذن يا ابن أم، دافع عن نفسك. أتقاتلني يا جندع وأنا أخوك؟ وأقتلك وأقتل من يدفع عنك. تراجع يا رجل، تراجع. أمن أجل صالح تقتل أخاك وتقتل العشيرة؟ نعم، وأكرر، من أجل الدفاع عن نبي الله صالح أذود عنه بدمي ونفسي وما ملكت يميني. صالح النبي؟ صالح سيدي. ما الذي أتى بك إلى نادينا؟ ألا تخافنا ونحن عصبة؟ دعني أنا المنه. لن تقدر، فاحرص على حياتك. من؟ مهرش بن غنيمة. لقد أخذ جندع معه وخرج دون أن يتكلم. لم يكن خائفا. الموت لا يخيفه. ولكن كيف كنا وكأن على رؤوسنا الطير؟ خرج من نادينا ولم نرفع عليه سيفا. دعه الآن، دعه، غدا نكيد له. كان الأوفق أن نقتله الآن ونتقرب بدمه للآلهة. اصمت أنت، فأنت لا تدري من الأمر شيئا. ليك عن طريقي يا صاحب الأوثان. ماذا تقول؟ أصنامك وأوثانك لا تخيفني أنا أيضا، فألقي سحرك على سهاي، إني آمنت برب العالمين. ما تعيب علينا يا مهرش أنت ونبيك؟ الفساد في الأرض. إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا تستمعوا له فيضغى عليكم بسحر صاحبه فتكفروا بالآلهة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أرأيتم؟ لقد ران على قلوبكم. أرأيتم؟ انظروا شهاب بن خليفة كبيركم، إنه يقلب الأمر. اسكت يا حباب. ما أظنك تاركا ملكك وسيادة القبيلة لصالح. اسكت، قلت لك. يا لهفي عليك يا ثمود، ضاع ملكك وحق العذاب، وأنه الطوفان مرة أخرى يقترب ليقضي على المفسدين. يا مهرش، فمن الله وأيهما الحق، إلهكم أم إله الحباب؟ وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لقد أصابتنا الحيرة، ألا من دليل؟ من نتبع؟ يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أرأيتم؟ أنتم والآباء والأولون في ضلال، وآلهتكم شياطين، وما كنا نفعله في المذبح فاحشة، وما ندعوكم إليه من مجد وسؤدد وحفاظ على العشيرة وإرهاب للأعراب كفر. اتركوا إذن دين الآباء. آباؤكم كفرة وأنتم ستموتون. آباؤكم وأجدادكم على ضلال وفاحشة، لا تتبعوا دين الفاحشة يا قوم ثمود. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أجهدتنا يا مهرش وصاحبك، أجهدتنا والآلهة. أما من دليل؟ نريد البرهان، إن كنت صادقا في دعواك ودعوى نبيك. اذهب إلى ربك في مكانه، واطلب منه أن يقدم لنا برهانا حتى نتبين الرشد من الغي. إنا نعطيك أسبوعا لترحل إليه وتخبره. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم كل هذا الحديث، ويعلم عنا أننا نسأله البرهان، ويعرف مقولتنا وصورنا. حسن، فما دليله وما عنده لنا؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا قوم، يا قوم، نحن إذن عند رب صالح المكرمون الأعلون، ولدينا الجنان والخير والمساكن التي لا تبلى، فما الجديد إذن؟ ماذا عند صالح لنا خير مما في أيدينا؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أنهار وليست عيونا، أنهار من الماء على الجنان، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. كذب، كذب، لا تسمعوا له يا قوم، إنه دعاني بمثل ما دعاكم به فأنكرته، إنه صبأ ولسوف يعود إلى دين العشيرة بعد أن يفيق، فلا يضلكم سحر حديثه وحديث نبيه. صدوق، صدوق. دعني، اسمعوا يا أبناء العم والعشيرة، إنني زوجه وأنكر عليه حاله، إن به مسا من الشيطان. نعم، أصحاب صالح أصابهم مس من الشيطان، ولكي يخرج هذا الشيطان كبلته بالحبال، لكنه هرب إلى مجلسهم هذا، فأعينوني عليه، كبلوه بالقيود في داري، أكويه بالنار حتى يخرج منه الشيطان. أين أنت يا مصروع؟ أتبحث عني؟ الآلهة في صفك يا ملعون. ماذا تقول؟ صاحبتك، حبيبتك في الطريق إلي. رباب، لا تمزح بقلبي. نعم، تكلم باليقين، فإني أكره أن يلعب بي لاعب. أقول لك إن صالحا فعل لك ما كنت ترجوه على الآلهة. ولن تعذب نفسك بنحت إله للحباب. إن صدوقا كرهت زوجها الآن، وكبلته بالحديد وتكويه بالنار حتى يفيق من مس صالح. أحقا ما تقول؟ وإنه في قيده ما زال يقول بالذكر الذي نزل على صالح ولا يردد سواه. رباب، صديقي، حبيبي، متى الفراق؟ الفراق قريب، إنها لن تقبل أن تمكث معه وبه مس من الجن، ولن تقبل عشيرتها بعلا صابئ، وستكون لك. لو حدث هذا لأعطينك من مالي ما مقداره الخمس. ها؟ ها؟ ماذا تقول؟ الخمس لك إن أصبحت جميلة الجميلات لي. عجل بربك يا صالح، ولا تجعله يرتد إلى الحباب. عجل، أتمم المس بتعاويذك حتى تهجره صدوق غير آسفة، فأكون أنا من أغنياء ثمود الموعودين. ماذا وراءك الآن يا حباب؟ فيما دعوتني إليك في المعبد؟ نزل علي الذكر يا شهاب. ماذا تقول؟ أصمت نبيكم. أتدعونا أنت أيضا إلى عبادة إله واحد، وأن نطعم الجائع، وأن نعيش بالسلام، وأن نفتح ثمود للأعراب؟ من قال ذلك يا شهاب؟ إنما أنا نبي حق ولست داعية. ماذا؟ نزل علي الذكر من الإله الأكبر. انظر، انظر هذه صحفه. صحفه؟ هذه الحجارة السوداء المكتوبة صحفه؟ وأوصاني أن أختارك وذؤاب بن عمرو حرسا لدينه. ما تقول يا حباب؟ إني لا أبصرك نبيا. وهل الأنبياء يختلفون عن البشر؟ كنت تقول لو شاء الإله لأرسل ملكا رسولا، ولو شاء لبعث كاهنا بتولا. فما دينك؟ دين الآباء، لكن الأمر فيه لصدى. صدى؟ نعم، إنه ند لإله صالح. وما عندك لنا؟ الأرض كلها وعمارة كل مكان، ومباح لكم دماء الأقوام، هم لكم عبيد لأنهم كفار. وماذا أيضا؟ وجنات وذهب. اسمع يا شهاب، قل للقوم إن النبي الجديد سيطرح ذهب الآلهة على عباده، وعليهم أن يملأوا الوادي غدا. والذهب سينزلون السماء. أجن انت يا حباب؟ بل قل لي يا نبي الإله صدا المجاب. قم لفور، قم وأخبر القوم إن السماء ستمطر غدا ذهبا. حرقوه، حرقوه في كل مكان، زيدوا تحته النار، أشعلوا لها حتى تحمى، لن أتركه حتى يذهب عنه الشيطان. هو القاهر فوق العباد. أما زلت ترددها؟ هو القاهر فوق عباده. إلي بالأسياخ، خذ. هو القاهر فوق عباده. ألا يذهب عنك هذا الشيطان؟ يا صدوق، أصبحت غريبا عليك. لا لا لا تقل ذلك، أنت زوجي وحبيبي، إنني أحبك أكثر من الحياة، أكثر من الحياة. تعالي، تعالي إلى كلمة سواء. لا لا، الشيطان يعود إليك. مهرش، أنا زوجتك، اسمع لي، إن قومي يراقبون شأني معك، ولقد اجتمع القوم بالواد واستقر رأيهم على أن تهجرني إذا لم تعد عن غيك. هو القاهر فوق العباد. لقد خرج الأهل جميعا على غلال النخل في عامهم هذا إليك مكافأة لك إن خرج عنك الشيطان أو امتنعت عن صالح. هو القاهر فوق العباد. وإلا لن يتركوك لحالك قبل أن تفيق. يا صدوق، ما بي هو الإيمان وليس غيره. إني آمنت بالله رب العالمين، فلما تنقمين علي؟ إني أعرض عليك الآن الإيمان، أن تتبعيني في ملة صالح، وإلا إلا خرجت عنك فما يحق لي أن تكوني تحت. أو هكذا يا جاحد، أو هكذا وأنا الحريصة عليك. لا لا، اتركوا هذه النار، بل أطفئوها، فلقد كرهته، لم تعد بي حاجة إليه. بل إني أنا الذي أطلقك من ثوري، فأنت من الساعة محرمة علي. فتفعل ذلك كله من أجل صالح؟ والآلهة لأقعدن له في طريقه. أخرج، أخرج من داري. أمجنون أنت يا دؤاب؟ إنا نعلم أن الحباب من الكافرين. لا تسفه نبينا. أي نبي؟ الحباب؟ لا لا، اسمع، لنجتمع غدا في دار الندوة ونختر جميعا أي معجزة لا يقدر عليها أحد، فإن قدر عليها فالعيب فينا نحن، لأننا لم نختر المستحيل. غدا نراك عاجزا عن الآية يا صالح. ماذا بك يا أبا رغال؟ يملأني الفزع يا جندع. الفزع؟ من أي شيء؟ من الله. ولكنك مؤمن يا جندع. لقد سمعت رسول الله صالحا يبكي ويخشى على قومه. أهو رحيم بهؤلاء الذين تعرضوا له بالإيذاء بالقول والفعل؟ نعم، ويبكي. لما؟ قال إن الله إن أرسل آية كان هناك عهد وميثاق، فإن كذبوا بآية ربهم حق عليهم العذاب، وإن عذاب ربك لشديد. إنهم مجتمعون منذ 3 أيام في دار الندوة، وكل منهم يحاول أن يصل إلى طلب لا يقدر عليه صالح ولا يملك إنزاله من السماء. إن الذين اشتروا الكفر بإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هل علمت؟ إن المستضعفين في الأرض من سكان الجزيرة كلها أصبحوا على أبواب ثمود يطلبون لقاء صالح، لكن الأقوام تجهل عليهم وتخيفهم لسيطرتها وفسادها. لقد عم الرياء والنفاق وانتشر الكذب والمداهنة خوفا من البطش، وأقر في أذهان الناس أن العدالة خرافة من الخرافات أو أسطورة من الأساطير. نعم، فما سمعنا في ثمود صوتا لمظلوم قط. لأن الضعفاء يخشون الظلم وهم بلا إيمان. وثمود تنشر اللون الأحمر رذاذا في كل أرض، قتل وسبي وتشريد وضياع، وباتت السرقة بطولة والغدر خلة الأبطال. وجاء الذكر بيانا بالحق، فلما كل هذا الجدل؟ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. حرق فؤادي يا عنيزة. رجل يحرق فؤادك يا صدوق؟ لا لا، لا تقولي ذلك. يا أم عثمان، أنت لا تدرين عن الحب شيئا. عشت مغاني حبنا القديمة، درجت في داره، كنت أحمل عنه الإزميل حتى ينحت بيتي في صخر من مرمر. كنت أرقبه وهو يقول لأبنين لها أكبر بيت في ثمود، ولأجعلنه من البيوت الفارهة. صدوق، تمالك. كان معي في صباي، كان يركب فرسه خلف فرستي، ونقطع الوادي كله ونحن نتسابق، وكان يربحني السباق حتى لا أغضب. فأفسده صالح. صالح، صالح، نعم، إنه سبب بليتي وما أنا فيه من كرب. كان نعم الزوج، كنت لا أنجب، ومع ذلك كان دائما بجواري، لم يحملني مشقة أن أحول بينه وبين جارية، كان يحبني حقا. فلما صبأ؟ صالح يا عنيزة، صالح، إن له لسحرا عجيبا، حدثه عن الجنة وأنهار من لبن مصفى وعيون من العسل عليها حور عين لمن آمن بالله واليوم الآخر. وهل نحن فاسدون؟ كيف نصدق أن العظام الناخرة التي أكلتها أرض الصحراء فلم يصبح لها وجود أن تعود بشرا سويا؟ ومتى هذا الوعد إن كان من الصادقين؟ بهره بسحره. إن هي إلا حياتنا الأولى وليس بعدها متاع. قال له: وما متاع الدنيا إلا قليل. أكل ما أملك وقبيلتي وما يملك هو من مزارع ومراع وإبل بجانب ما وعده صالح يعد قليلا؟ فليرنا الكثير. إنما يفعل ذلك نكاية بي يا عنيزة، ليري القوم أني من حبي فيه عذبته، لكنه لفظني. صدوق؟ نعم، لفظني وقذف بي إلى حيث لا يراني. كذب! أنت التي طلقتك، هل تقبل سيدة أن تظل على زواجها من كافر صابئ؟ اسمعي يا عنيزة، من لي بعمل يشفي غليلي؟ لنقتل صالحا، إنه عدوي وعدوك وعدو زوجي ذؤاب بن عمرو، ولن أنسى له أن جندع أخاه كاد أن يقتله. ماذا تقولين؟ نعم، نقتله، نحرض الناس على قتل صالح. وقبيلته؟ نغري القتلة بالمال. اسمعي، أنا ما كرهت بشرا مثل صالح، كان دوما يكشف فضيحتي في بنات الأربع، كان دوما يعيرني بحالي ويقول فاعلة سوء تجنبوها، إنني أهب بنات الأربع لمن يقتل صالح. وأنا، أنا أقدم نفسي ومالي زوجة لمن يحمل إلي رأسه. لماذا لا يجيب صالح؟ أيخاف أن يخذله من بعثه إلينا؟ ما الذي جعله يعزف عنا ونحن ننشده؟ أيخاف أن نسأله الآية؟ فما منعه أن يسأل ربه؟ ألا تجيب عن صاحبك يا أبا رغال؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. لن نكذب، لكن ليخرج إلينا، إنا قد انتهى رأينا. فإن جاءتكم بينة من ربكم؟ آمنا. نؤمن؟ نؤمن بمن؟ لكن لنرى الآية أولا. يا قوم ثمود، ألا تتقون؟ عدنا إلى الجدل. يهرب النبي من الآية. نعم، إن أعددنا له، اخترنا ما لا قبل له به. يا قوم ألا تتقون؟ إن لم يسمع لنا ويطعنا في طلبنا فإنه إذن لمن الكاذبين. فاتقوا الله وأطيعون. لن نطيع إلا إذا نزلت آية ونحن لها شاهدون. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يا قوم، إنا نمهله مرة، فإن أبى علينا وتلاعب بنا فإن الإله قد حلل لنا مساكنهم ونساءهم وأموالهم ولا فداء. يا قوم، لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يا أبا رغال، إننا نسأل الآية. أما من نهاية لهذا الحديث؟ إنا لن نؤمن لكم حتى نراها. يا صالح، إنا تطيرنا بك وبمن معك. فأتي لنا بالآية. طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. يا أبا رغال، الآية، فاسمع ما طلبنا. يا قوم، إني منكم واحد من العشيرة، فاعلموا أن صالحا قال إن جاءت الآية فلا حجة بعدها لمن كفر، وإن جاءت فلا وزر، فهي هداية. والويل لمن هداه الله واستحب العمى على الهدى. الآية. الآية. الآية. الآية. الآية إن كنت من الصادقين. فما طلبكم الذي ستأخذون عليه المواثيق؟ اسمع يا أبا رغال، إن نريد من ربك أن يخلق، أليس هو الذي يصورنا في الأرحام؟ أليس هو البديع ذا القوة المتين؟ أليس هو القاهر فوق عباده؟ إن نريد منه أن يخلق. ماذا؟ يا عجبا، والخلق كله بيمينه. لا لا لا لا، نريد أن يخلق ناقة. إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة حمراء بها بياض ورأسها عليه سحابة سوداء وهي أطول من غيرها بذراع، مبصرة، فارض، ذلول، ضرعها يغني القبيلة ويسقيها ويسقي الرضع، وأن تكون عشراء. نعم نعم، عشراء من الحجر، عشراء طويلة. ما هذا يا قوم على رسلكم؟ هذه هي الآية نطلبها، فاجهد في طلبها يا صالح من ربك. يا قوم يا قوم، إن صالح النبي وهذا حق، فما اللعنة في هذا؟ جندع دعهم. يا قوم يا أشراف ثمود، أرأيتم من أجابكم الله إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم؟ أتؤمنون؟ على الوجه الذي طلبنا؟ وهل يقدر؟ يظن ذلك. إن الشيطان نفسه هو الذي ألهمنا طلبنا. أتؤمنون بما جاء به صالح وتصدقوه فيما أرسل به؟ نعم نعم نعم. فهل تقبلون العهد والميثاق؟ خذ عهودنا ومواثيقنا على ذلك، ولكن من هذه الصخرة السوداء لا من غيرها. نعم. ونراها تبرز من الصخرة أمام عيوننا الآن وليس غدا. يا قوم، إن صالحا قد قام لمصلاه لله يسأل الله عز وجل أن يجيبكم طلبكم. ألا ليت صالحا ما قبل. لما؟ إني أخاف إرسال الآية، لقد سمعته يقول إنا مرسل الناقة فتنة لهم. دع عنك هذا، والله إنها بداية الإيمان، والله إني لفي شوق إلى رؤية آية ربي. أولم تؤمن بعد يا مهرش؟ بلى، ولكن ليزداد فرحي بما قد أبصرت. انظر، هذا نبي الله صالح قد عاد إلينا من مصلاه. انظر، إنه يشير إلى الصخرة، الناس من حولها ينظرون إليها. انظر، أترى ذؤاب ما يفعل؟ يسندها بيده، يخشى أن تبرز. يقولون كيف سينحتها صالح عن بعد. انظر انظر، الصخرة تبرز من مكانها، إنها تمثال لناقة. الله. انظر الله. الناقة تبرز الله. إلى الأمان. الله. وذؤاب يجري، الناس تجري. الله. والناقة قد كمل خلقها وبرزت. الله, الله أكبر. الله, الله, الله أكبر. الله أكبر. يا ويلي، الصخرة أصبحت ناقة، لون السواد يضيع والحمرة تملأها. يا ويلي، إنها ما طلبنا. عاينوها إذن. الله أكبر. الله, الله أكبر. الله أكبر. الناقة تنفض عن نفسها تراب الجبل، الناقة تمشي، الناقة عشراء. الآية الآية يا ثمود، صدقت والله يا صالح، صدقت والله يا صالح. ما قولك الآن يا حباب؟ سحر، هذا سحر. يا قوم يا قوم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. عد يا شهاب، عد، وأقسم لو آمنت لضاع ملكك ولم فض عنك الناس، فمل إلينا. هذه ناقة لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. أحسنت أن راودت نفسك، أنت الآن شيخ القبيلة، وغدا أنت وعبدك عبدان عند صالح. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. يا شهاب، ما قولك؟ لا، لن أؤمن بغير الذي في يدي. لكنه الحق، وإنا آمنا به. قلت لا، لن أؤمن بغير الذي في يدي. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يا عجبا، يا ليت شهاب صدق وآمن. والناقة مبصرة تمشي بينهم آية. والله ما أن سمعت بأمر النبي صالح إلا وهدمت خيمتي ورحلت إليه بأهلي. إن النبأ يملأ السهول والوديان في كل الجزيرة العربية، وأقسم لقد قال لي رجل لا أعرفه عند البيت العتيق، جاء الحق فلا تخطئوه. لكن القوم لا يرضون لنا أن ندخل أرض ثمود، ولقد امتلأ وادي تبوك بالراغبين في رؤية الناقة. يا حراس ثمود، إنا نريد أن نبصر ناقة الله. لن تدخلوا، لن تدخلوا، إنها لكم آية، فاجعلونا نراها مثلكم حتى نصدق. اتركونا نراها وشربها. لن تدخلوا ثمود أبدا. بل ندخل. حسبك حسبك أيها الغريب، ارجع وقومك. ولماذا أرجع وما خرجت من داري إلا لأراه وأؤمن به؟ لن تؤمن ولن ترى. أتحول بيني وبين نبي الله؟ لن يدخلها علينا الآن ضعيف. ماذا تقصد؟ أنت تعلم ما أقصد، إنه القتل لك. أبي أبي. وأنت أيضا يا امرأة، ما منعك أن تسجدي لآلهتنا وجئت تطلبين النبي الجديد؟ اسجدي للآلهة وأنا أترك لك رقبتك. اسجدي اسجدي تنقذي عمرك. لا، وصنمك هذا أحطمه. أيتها الشقية، انظر أترى إلهك؟ إنه لا ينفع ولا يضر، إنه مقتول مهزوم تحت قدمي فتاة في وادي تبوك. لا لا، انظر إليه جيدا، إن الله قد نسفه نسفا. لا لا، سأقتلك سأقتلك. وما منعك يا عزيز ثمود؟ وما منعك؟ إني أضعف منكم، لكن بإيماني أقوى، وأقسم إن أنت قتلتني لتصيبك وبناتك لعنة الله. خذي إذن يا بنت الأفاعي. أبلغ النبي عني، أني سأراه، أبلغه أني وأبي جئنا من هناك، من عند صاحب البيت الذي بنى البيت العتيق. أخبره. ما خطبك يا أبا رغال؟ وفيما رحيلك عنا؟ إني خارج مع سيدي مصاحبا إلى بيت الله العتيق. البيت العتيق؟ نعم، حيث القواعد، نطوف ونحج ونسأل الله الرحمة بنا. فهل تقبلونني معكم؟ والقوم هنا، هل نتركهم لعسف ذؤاب ومصروع ابن مهرج؟ هل نترك ناقة الله لهم؟ لا يا جندع، عليك بالحفاظ على الآية وحمايتها منهم، فإني أقسم إنها فتنة لهم واختبار، ونحن نخشى ما يكون من أمرهم إن خرجنا جميعا. إذن فليحمل صالح عني دابتي، إنها أفضل دواب ثمود وأطيبها. لا والله، ما يخرج الأنبياء إلا على بكرات خطامها الليف، إزارهم العباء، وأرديتهم النمار، ويلبون ويحجون البيت العتيق من وادي عسفان حتى جبل قبيس. لبيك ربي لبيك، لبيك ربي لبيك. أوصيك بالقوم يا جندع، ولا تركن إلى الظالمين. اللعنة حلت بي، اللعنة أصابت جناني يا امرأة. ألا تهدأ يا ذؤاب؟ كيف أهدأ يا عجوز السوء؟ والماء قد غيض في أرضي، وأصبح الزرع هشيما تذروه الرياح. اهدأ أقول لك. وبناتك يا امرأة، أربع بلا زواج، ما الذي منع القوم عنه؟ كنا من قبل أسياد القبيلة، وقد حلت بنا اللعنة. ذؤاب، ارحم قلبك من العنت. اذهبي عني عنيزة، اذهبي، فما أكره من الدنيا إلا أنت. انظري، هذه سهول جندع وارفة الظلال، هذه ثمار القوم من أتباع صالح تؤتي ثمارها من كل طيب، وأنت أنت كرهت مني أن أترك دين الآباء. أو كنت ترغب في أن تكون من الصابئين؟ اذهبي عني. أترى تحملني لومك لأنك لم تكن من أتباع صالح؟ ولكن خاب ظنك. انظر، هذه جنات ثمود، كلها ما زالت عيونها سخية، ونخلها طلعه هضيم. انظر، هذه جنات شهاب ومصروع وابن المهلب وابن عبيد، وحتى كلبة بنت السلق أعداء أعداء صالح، جناتها ليست هشيمة. فابحث لنفسك عن سبب آخر. عنيزة، اذهب عني، اذهب وابحث لنفسك عن سبب آخر. يا عجوز السوء، إنها اللعنة، اللعنة التي صبها علينا صالح. بسببك كرهت أن تدخل الأقوام إلى ثمود من ربوع سهولك. نعم، إني أذكر، الفتاة قتلتها فلعنتني، وقالت إن ربها سينزل بي العذاب، العذاب. فأقبل إذن على دين صالح، فتلك آية لك أخرى، الناقة ثم العيون التي غيض ماؤها. اذهبي عني، إنك حرام علي. من أجل صالح تهجرني؟ يا قوم، يا قوم، من لي بفارس شجاع أخرج له عن كل ما أمتلك وله بناتي الأربع مقابل أن يأتي إلي برأس صالح حين يعود؟ يا قوم. الناقة تسعى بيننا. ابنها جميل. إنها تشرب من العين فلا تكفيها العين. كأن الماء يحن إليها حنينا غريبا. إن الماء في هذه العين له طعم الشهد، لذا لا يرغب القوم أن يصدفوا عنها. وارقب، إنها تسقي القبيلة كلها من لبنها. يا عجبا، آية الله تكفي الجميع. ما خطبكما؟ تتغزلان في الناقة؟ إنها أجمل ما رأت العين. لكنها ليست سوى ناقة. انظروا إليها، كأنما عيونها على السماء في اتجاه جبل قبيس حيث صالح. وابنها كأنما يكره الملل، كثير الحركة، مرح يحب الصغار من القبيلة ويأنس إليهم. أما يكفي يا قوم أنها تعذبنا؟ من؟ الناقة؟ بسببها نرفع الماء يوما ولا نقربه يوم تشرب. يكفينا لبنها. ولكن الأمر فيه نصب لنا. أي نصب؟ نحتاج إلى رفع ماء يكفي يومين. وهل هذا فيه نصب؟ لماذا لا نسقي من العين كل يوم؟ وماذا تشرب هي؟ إنها قسمة. نقتسم اليوم الواحد إذن، لها أول النهار ولنا آخره، أو فلتشرب من عين أخرى. أي عين؟ لها ما تختار. لكنها اختارت هذه العين ولم تكن على حالها، إنما زاد ماؤها ببركة الناقة. لكننا طال علينا الحال، والنساء تشكي هم الأمر، لماذا لا نبعدها عن العين؟ لماذا؟ حتى يتوفر علينا ماؤها. ما خطبكم يا قوم؟ ماذا يا قوم؟ ماذا؟ وما زين الشيطان لكم؟ أنت يا جندأ لا تسمع لنا أبدا، الناقة مفسدة للأرض والعين. ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إن الناس تقبل لترى الناقة، وأصبح سهل ذؤاب أخيك خاويا من كل زرع يدخلون إليها عن طريقه. وتحدثون عن أصنامنا وهذا لا نقبله. يقولون على الحباب صاحب أوثاننا وهذا لا نقبله. يا قوم اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إنك تجادلنا ولا تقبل رأيا. لقد دهمنا الأعراب والأحباش وبتنا في بيوتنا غير مطمئنين. وهل جاء القوم إلا مسالمين؟ بل لصوصا ناهبين. وما أخذوا؟ هل حملوا معهم متاع ثمود وذهبها؟ اسمع يا جندع، إننا سنغلق عليهم الطريق ولن نمكنهم من النزول إلى العين. ستصيبكم دائرة السوء التي أصابت ذؤاب ابن عمرو. إنك به من الشامتين. إنه أخي، وإني حذرتكم عذابا أليما. لا فائدة، إن اطيرنا بك وبمن مع صالح طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. عنيزة، ما الذي أتى بك الآن؟ جئتك بمن يرغب في رؤيتك. رؤيتي؟ ولماذا؟ من أجل أن يجيبك إلى طلبك قتل مهرش بن غنيمة. أم تراك قد بدلت ما بقلبك من حقد علي؟ ماذا تقولين؟ هذا الذي يجلس خارج قصرك إنما يرغب في أن ينال لك من رجلك الذي غدر بك. من هو؟ سترين. أقبل، أقبل يا فارس ثمود، أقبل واصعد السلم وأسرع. من؟ مصروع بن مهرج؟ ابن عمي؟ نعم، تحت أمرك ورهن إشارتك، وإني لقاتل مهرش. لا لا، صدوق، ما خطبك؟ يا عنيزة، إن قتل مهرش لن يجدي شيئا، وسيبقى صالح وعمله ودينه الجديد ليفتن الناس ويفسد حياة أزواج غيري. إنما أريد من مصروع أن يقتل صالحا. ماذا تقولين؟ إذا كنت ترغب في إرضائي فاقتل صالحا. لكن صالحا تؤيده السماء. ماذا تقول؟ أو صبأت؟ أقصد هذا ما يردده قومه. وأنت ما تقول؟ أقول ما تقولين يا عنيزة، لكن قتل صالح ليس بالأمر السهل. ما ظنكم إن كان نبيا حقا؟ إذن فلسوف تتخطفني الطيور من فوق الجبال. ما عذري يومها؟ من يجيرني يومها من العذاب؟ إن كان حقا ما تقول فيجب علينا جميعا أن نؤمن به، إنما يخاف مصروع آله وأقرباءه الذين سيطلبون دمه. يا مصروع، إني أعرض عليك نفسي إن أنت قتلته. لا لا لا، فليقتل الناقة إذن. الناقة؟ أجل، إنها تخصه وهي آيته، وهي دليل دينه وكتابه وبرهان صدقه. فإن قتلناها أحرقنا قلبه وقضينا على دينه وفرقنا جمعهم وأنقذنا القبيلة من شر رؤيتها كل يوم. فما قولك؟ وأنا أيضا أقسم لكما إن من يشترك معه ويعقر الناقة فإني أعرض عليه بناتي جميعا، هن حل لهم. فاسع في قومك واسأل عن رجل يجيبك قبل أن يعود صالح من رحلته. ماذا بك يا مهرش؟ أراك مضطربا. خطب جلل، خطب جلل. ما وراءك؟ تكلم. أين الناقة؟ أين هي؟ ماذا تقول؟ إني لا أجدها ولا أجد وليدها. أخذوها، أنزلوا بها السوء. إني سمعت الناس تذكر مصروع ابن مهرج يخطب فيهم ويدعوهم إلى قتل الناقة. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. جندع، لا تجلس هكذا وأقبل معي. يجب أن نجدها، يجب أن نمنع عنها أي سوء. والنبي صالح، النبي، ما نقول له؟ جندع، لا تندب حظك وقم معي في سلاحك وجندك ولنخرج جميعا إلى القوم. إنها على العين. الحمد لله. والنبي عاد من الحج. الحمد لله. فارقب يا جندع قومك وامنعهم. إني أقسمت لأضربن بقوسي هذا من يقربها أو يحاول إيذاءها، وقد علموا مني هذا. لا تركن إلى ذلك، إن ربي يحذرنا من عذاب قريب، فارتقبهم. إني أنظر ما يكون من أمرهم. واصطبر يا أبا رغال، قست قلوبهم وطال عليهم الأمد. إن علينا أن نكون من المؤمنين. والبي عنده كل الخير والدعاء مجاب. ودعوتك هناك ما كانت؟ أن يربط الله على قلوب الذين آمنوا بالحق. جزاك الله عني خيرا، والله لقد زلزلت الساعة. والحق أقول لك، عندما أتى إلي مهرش بن غنيمة يخبرني بأنه لم يجدها في السهول، سقط في يدي وفقدت ما يسري في قلبي من نور، وركنت إلى يأسي لحظة. لكني خفت غضبة الله ونبيه، وما أن خرجت من قصري إلا وعاد إلي بأسي وقوة إيماني وحبي للدفاع عن دين الله. ومصروع ما أمره؟ ما وجد أذنا صاغية. خافوك ووعيدك يا جندع. أليس أمرا غريبا أن يخافوا وعيدي وما أنا إلا عبد لله، ولا يخافون الله رب العالمين؟ جبل الإنسان على الخوف، لكن الشيطان يطلب منه ألا يخاف إلا ما يراه. بل هم السفهاء. اسمع يا أبا رغال، إني ذاهب إلى شهاب فأعنفه فيخشى القوم بأسه. من؟ جندع بن عمرو؟ ما الذي جعل مؤمنا مثلك يقبل علينا؟ هل استوحشت ليالينا؟ لا يا شهاب بن خليفة، إنما جئت محذرا. محذرا؟ ما تقول؟ لعلك لا تعرف ما ارتضى قوم. لا أعرف، كيف وأنا عزيز فيهم؟ هل حقا ما يقول جندع؟ لا تسمع له، إنه فقط يحاول أن يوقع بين الناس وبينك. فاسمع إذن يا شهاب، أتذكر يوم دعا النبي صالح ربه في صلاته فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب؟ جاء يذكرنا ونحن في نشوة نادينا ليلا. إن الآلهة تملك أن تفعل ذلك، إننا حاذقون في النحت أيضا. لكنه الخلق من العدم، قدرة ليست لأحد إلا هو. الخلق ليس إعجازا، إننا نرى كل شيء يسير على ما رسمته الآلهة. وهل رسمت الآلهة يا حباب أن تخرج الصخرة ناقة؟ هي لكم وليست لنا، ولقد آمن بها كثير منكم، وظل أكثرنا على كفرهم وضلالهم وغبائهم. أجئت تسبنا وآلهتنا في نادينا يا جدع؟ بل أذكركم أنكم جحدتم بها. فما تريد من ذلك كله يا جدع؟ أريد أن أخلص إليكم فأقول لكم وفيكم شهاب بن خليفة، تلك ناقة الله فلا تمسوها. فإن مسها منا قوم أنظرتكم بعذاب واقع. أصبح نبيا هو الآخر. أقصد أنني سأوقع بكم العذاب، وستكون أنت يا حباب أول من أقتص بها. ما عرف العرب القصاص في النياق إلا بمثلها. وأعطيك بدلا منها 100 ناقة بل 1000. إني أراكم لا تكرهون قتلها. بل نتفق عليه جميعنا. يا شهاب بن خليفة، إني قاتلك لو أن ناقة الله عقرت، أتسمعني؟ ماذا تقول؟ أو تقدر عليه يا جندع؟ لقد حذرتكم. لا، لن نسكت على ذلك. من؟ قدار بن سالف؟ اسكت أنت يا ابن سالف، فأنت أعلم بأمر نفسك، فلست ولدا لحرة. ثم انظر إلى نفسك، فأنت أحمر أزرق وأصفر. يخرج؟ لقد تركتموه يخرج من ناديكم. اقتلوا اقتلوا أنصار صالح. بل اقتلوا صالحا نفسه. لا لا لا، بل الناقة. أما ترضى بذلك يا شهاب؟ نقتلها من أجل شهاب. يا قوم، من يخرج معي إليها نتربص بها ثم نعقلها. الآلهة تدفع لكل من يخرج مع قدار بن سالف بطل الآلهة يغوث ويعوق 100 ناقة ثمنا لقتله ناقة. أرأيتم؟ إنها فرصتكم يا قوم ثمود. لقد ظلت هذه الناقة كابوسا فوق الصدور، كلما تكلمنا قالوا تلك ناقة الله لكم آية، حطموا أوثاننا وقالوا تلك ناقة الله آية، جعلتنا الناقة في إرهاق نرفع حاجتنا من الماء في يومنا لغدنا وقالوا آية، كرهنا لبنها هذا الذي يحيل الحياة من حولنا جحيما. اسكت يا قدار اسكت. شهاب شهاب، ما خضبك؟ هل أصبح أمرك هوانا على الناس؟ يدخل عليك هذا الكافر فيحذرك ويهددك؟ ولا تخرج جندك خلفه، أصبحت الأذل فينا؟ اسكت قلت لك. لن نسكت على ما أصابك، وإنا لدافعون عنك الأذى والعذاب. هل تصدق؟ ما من كلمة قالها صالح إلا وتحققت. أي عذاب؟ وأين هو العذاب الذي يعدنا؟ إني أصرخ أمامك وأمام الجميع يا صالح، ائتنا بما تعدون إن كنت من المرسلين. لا، إن العذاب قريب. فنادوا صاحبكم. إني معك يا قدار فيما أنت مقبل عليه. ومن أيضا غير مصروع ابن مهرد؟ وأنا. ومن غير ابن صبيان؟ وأنا. وأنا. وأنا. وأنا. وأنا. وأنا. وأنا. أرأيت يا شهاب، أصبحنا رهطا، 9 نحن، أصبحنا 9 رجال. انظر حولك يا مصروع، إنكم جميعا من المفسدين في الأرض الذين لا يصلحون. شهاب، ما خطبك؟ لم تعد الكيس الفطن، إنهم خير شباب الآلهة، إنهم الأعلون قدرا، هؤلاء هم الشجعان، هم الرجال. لا، إنه القوم، إني أخاف عليكم اللعنة. حتى ذؤاب؟ أضاع سحر صالح عقله. عودوا عن هذا، إني قد أصابتني اللعنة، العيون غاضت، أين ذهب ماؤها؟ وكيف يعود الزرع؟ بات هشيما تذروه الرياح، الجنة خاوية، صحراء جرداء، اللعنة شيء فظيع، شيء فظيع. لا تسمع الذؤاب، إنه فقد عقله. إنه السحر الذي يمارسه صالح، ساحر كذاب. رأيتم؟ لئن تركنا له الناقة لحاق بنا جميعا ما حاق بذؤاب بن عمرو. يا أشراف ثمود، قل يا قدار، قل. لن نخرج من هنا قبل أن نسمع منكم كلمة الفصل. فإن اجتمع علينا جندع ورجاله فأنتم رجال. لماذا الصمت؟ شهاب تكلم، قولوا لهم جميعا إنكم لهم سند، تكلموا. ألا تريدون تخلص من هذه الآية التي تعذب كل يوم قلوبكم؟ تكلموا ليعقرها. لا، هو يخلصنا من هذا الكر. إنها تشرب ماء القبيلة وتأكل زرعنا كله. اعقروها ولكم جزاء الخير من الآلهة. يا لسعدك يا بنت المحيى بن زهير، يا لسعدك. ما وراءك يا عنيزة؟ أجمع القوم على قتل الناقة. أحقا؟ وفارسك مصروع ابن عمك معهم من أجلك. وما خطب القوم؟ ومهرش؟ أما زلت تحبينه؟ بل أمقته. المرأة لا تمقت أعداءها فقط، بل أيضا أحبابها. دعي عنك هذا وأخبريني. إنما جئت أنقل إليك البشرى. الحباب جعل شهاب بن خليفة حامي حمار رهط كله، والمدافع عنهم والمجير لهم من وعود جندع بن عمرو. والآلهة جعلت الرهط كله متحفزا لعقرها. وصالح ومن معه؟ ما يملكون من الأمر شيئا، إنهم فقط يجولون بين الناس يتوسلون إليهم ويخوفونهم بالعذاب الواقع. والناس تقول إننا نعصاه ونعصى الذكر الذي بين يديه، ونستعجل أيضا وقوع العذاب. يا له من يوم مشهود. وعلينا نحن نساء القبيلة أن نخرج إلى الدور والنوادي، وليزمرن القبيلة في قتلها، وليحصرن وجوههن وصدورهن ترغيبا لهم. وبناتي معي منذ الآن. وصالح؟ صالح يا عنيزة، إنه سر بلائنا. هذه هي البداية، ما أن نعقر الناقة حتى نبحث عنه ويذهب الرهط إليه ليقتله هو أيضا. هيا هيا، واخرجي بنسائك ونساء قبيلتك إلى الرجال ترغيبا في قتل الناقة. اجتمع الشر علينا يا جندع، وحاق بنا من جانب ما كنا نرجوه أبدا. فهل نخرج لقتل قدار بن سالف ومن معه؟ نعم. لا لا لا، ماذا تقول يا أبا رغال؟ ما أقول، ولكنه نبي الله، لقد أجمع القوم على الإثم، وما منعهم أن حذرهم صالح عن ذلك. وهذا أشقاهم في رهط قومه، ومعهم شهاب وأشراف ثمود، وكل منهم عزيز منيع في رهطه، حملهم الكفر والعناد على استبعاد الحق وطلب العذاب. فما العمل؟ هل نقف هكذا هنا عاجزين؟ رحمة الله بنا يا قوم، رحمة الله بنا. هيا هيا نسعى إلى صالح نمنعه، فإني والله موقن أنهم سوف يتحولون إليه بعد ذلك. انطلقوا نرصد الناقة. انظر يا سالف، هذه بنات عنيزة الجميلات، هن لك. بل انظروا جميعا، هؤلاء نساء القبيلة يعرضن عليكم الجمال والمال والحب بأمر الآلهة. فما يمنعنا لنرصد الناقة؟ مصروع، إذا رأيتها وقد صدرت من وردها فاكمل لها عند الجبل. واحذر، إنها سريعة ولن يصيبها سهمك إن لم تتقن رميتك. وأنتم، إن رماها بسهمه فانتظم عظم ساقها فإني مبتدرها بسيفي لأكشف عن عرقبها. فإن خرت ساقطة على الأرض فابتدروها بأسيافكم وقطعوها. أدري ماذا سيحدث لها إن لم نفعل، لعلها تخرج لها ساق أخرى أو تعز علينا في القتل. أليست من صخر؟ هي قادمة. مصروح، باركت الآلهة في يمينك. إني أطعمها في لبتها. إني عقرت الناقة، عقرت الناقة. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. إني أطعمها في لبتها. إني عقرت الناقة، عقرت الناقة. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. انطلق فصيلها. الحقوا به، لا تدعوا فصيلها يهرب منكم. أسرعوا خلفه بالجياد، لئن بقي هذا الوليد فما فعلنا شيئا. أسرعوا خلف الفصيل ولا تدعوه. لا أمل، لا أمل، إنه يصعد الجبل وسهامنا لا تصل إليه. يا ويل الآلهة، يا ويل الآلهة، غدا سيعود كما كانت أمه، غدا يعود ولا نهاية للآية. لقد عقروها. كذبت ثمود بالرسل. عقروها، هذه ناقة الله عقروها. وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح آتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. لعنة، اللعنة هي الأخرى وراءكم. صحيح يا فاقد العقل. اللعنة جاءت يا ثمود، فلا مهرب. غدا تغيض العيون، غدا تضيع الجنان، غدا تسقط عليكم مساكنكم. وهل تسقط الجبال؟ إنه مأفون سقيم فلا تسمعوا له، إنه زعيمكم القديم، فلماذا يكره منكم الآن قتال صالح؟ ارقبوا العذاب يا قوم، ارقبوه. لقد قتلتها، قتلتها، صرخت في وجهي، قالت لي اللعنة عليكم يا قوم ثمود، وخربت الديار. ما وقوفكم هكذا؟ وما تفعل؟ اقتلوا صالحا، اقتلوه. ماذا تقولين؟ إن لم تقتلوا صالحا عادت الفصيل من فوق الجبل معززة، وانقلب القوم يصلبونكم. الحق معها، لا بد وأن نقتل صالح. إن الأمر خطير الآن، ولا رجعة في من توينا عليه. سيدي، سيدي، اهرب يا سيدي. مهرش، ماذا ألم بك؟ أين سيدي صالح؟ إنه في مصلاه يبكي عليهم. يبكي عليهم بعد كل الذي فعلوا؟ وما من نبي إلا أحب شعبه وتمنى على الله أن يطيعوه، ولكن الشيطان زين لهم سوء عملهم. ليخرج به إذن إلى تبوك، إن القوم قادمون إلى هنا لقتله. قتل من؟ النبي صالح. مهرش لا تخف، إن الرسول في منعة ربه وعزه ما دام في مصلى. والقوم إنهم قادمون من خلفي بسيوفهم. فلنخرج نحن لهم بالسيوف نذود عنه. هيا. الآن جئنا إليك يا صالح، وخيمتك لا تعد خطوات من فرسي. جئت إليك ورهطي معي، لقد جئنا إليك نلحقك بالناقة. سالف، علينا أن نفاجئه في داره مع أهله ونقتله، ثم نجحد قتله وننكر ذلك. ولماذا ننكر قتله؟ ننكر إن طالبنا أولياؤه بدمه، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إذن فاجعل الخيل هادئة ولتقبل في لمح البصر إلي، ولا ندعو أحدا من أهله يفلت. يا له من يوم مجيد هذا الأربعاء الطيب. قد صرنا على مقربة من داره، فسلوا السيوف وأسلموا نحوه. ما هذا يا قدار؟ انظر، إن السماء تمطرنا حجارة. من الذي يقذفنا؟ من الذي يقذفنا بكل ذلك؟ اثبتوا أيها الناس، اثبتوا! إن الحجارة رحتنا قبل أن نصل إليه. لا لا، أهرب منها يا مصروع والحق بي إلى داره. وكيف أهرب وهي تحاصرني؟ قتلت؟ ماذا حدث؟ قتلتم جميعا ولم يبق سواي؟ أنا أشقى من في الأرض اليوم، أنا أشقى من في الأرض اليوم إن لم أقتلك. من الذي يقذفنا بالحجارة وكيف علم بمكرنا؟ الآن ذنبت منك. هذه الحجارة، لا لا، الجبل من السماء ينهمر فوقي. الجبل، الجبل. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم. أرأيت يا شهاب، أرأيت اللعنة، متى كانت السماء تمطر جبالا؟ مات الرهط. نعم نعم، ولو كانوا ثمود جميعا لماتوا. وماذا نفعل الآن؟ لماذا لا نذهب إلى الحباب نسأله المشورة؟ بربك يا تؤاب، كفى كفى، إني قد اختلط علي الأمر. يا شهاب، علينا أن نتبع الفصيل ونأتي به ونحسن إليه، على الله يغفر لنا بإحساننا إليه بل علينا أن نذهب إلى صالح نسترضيه ونسأله أن يدعو لنا ربه وأن يغفر لنا خطايانا، إنا كنا من الباغين. نعم، إن صالحا هو ملاذنا الآن. عليه أن يذهب معنا خلف الفصيل فما زالت على الجبل، يقال إنها تبكي أمها التي عقرت. لنذهب إليه. فإن تولى عنا ماذا تقول؟ نعم، إن صالحا تولى عنا وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. لا لا، لن نسكت على ذلك، علينا أن نسرع خلف الفصيل أولا ثم نلحق بصالح بعد ذلك. هيا هيا أيها الناس. الجبل يتصاعد بالفصيل ولا سبيل إليه. لماذا لا ينادي عليها أبو رغال؟ لماذا يقف فقط ليرقبنا؟ يا أبا رغال، لما لا تنادي على الفصيل ليسمع لنا رجاء؟ إننا قد عزمنا على الإصلاح له وتعويضه عن أمه والإحسان معه، ولن نسمح أن يعكره أي منا مرة أخرى. ولا تسألنا الدليل. يا قوم، إن كنتم صادقين فانسفوا آلهتكم. انسفوا هذه الأوثان. جندع، هل جنن؟ كيف تطلب منا أن نفعل ذلك؟ إنما فقط نسترضي قومكم. انظروا، الفصيل يدخل الجبل، الفصيل يدخل في الحجر، لقد عاد من حيث أتى. لقد سمع كلامكم. اذهب عنا يا جندع، إنا ضقنا بك وبقومك. وإننا لنظن أن هناك عذابا واقعا. وأين هذا العذاب ومتى؟ هذا هو اليوم الأول، يوم جميل وصباح مشرق الرب، إنه يوم يصلح للمتعة حقا. ماذا بك يا شهاب؟ ماذا بك؟ وماذا بك أيضا يا صدوق؟ إنني أرى وجهك مصفرا. وأنت أيضا. ما بالنا؟ القوم جميعهم وجوههم مصفرة. هذا وعد صالح لنا. هل هو يوم العذاب؟ من يدري، لعله يصل إلينا اليوم. لكنه قال: تمتعوا في داركم 3 أيام. لعله نوع من المكر حتى يأتينا العذاب بغتة. وما العمل؟ علينا أن نظل في رقابة للنذر. أتسمعون؟ إننا لا ندري من أي فج سيخرج علينا العذاب، وما هو؟ هل هي رياح عادية؟ أم الطوفان؟ أم أمطار الحجارة؟ أم لا، لعلها لا وجود لها. علينا أن نصبر حتى المساء. ماذا بك يا شهاب؟ ما هذا الخوف الذي على وجهك؟ إنها صفرة الدعوة التي قال بها صالح. بل إن لونها لون الخوف من المجهول. ومن منا لا يخاف؟ لا لا يا شهاب لا، انظر، إن القوم تنادوا بأجمعهم. ألا قد مضى يوم من الأجل؟ مضى يوم الخميس. ألا ذهابا لهذا اللون الأحمر، إنه ظل معي طول النهار. كنا جميعا حمر الوجوه، لا ندري لماذا. وجوه محمرة لكنها ناعمة، العيون كانت جارية، والحقول كما هي، والمراعي مليئة بالنعاج والإبل. نعيم نعيم نحن فيه ونصعد. والآن نمضي في يومنا الثاني، يوم الجمعة. حقا، مضى وكأنه قطعة من النعيم. مضى يومان من الأجل. غدا اليوم المرتقب. لا تخاف، إنه العذاب كما وعدنا به صالح. فإن مضى مثل ما مضى اليومان؟ غير ممكن. فإن مضى اليوم الثالث من أيام المتاع؟ فإنه الفرج. فإن مضى اليوم الرابع والخامس؟ حسبك يا رباب بن سعر، كيف يكون ذلك والعذاب واقع؟ فإن مضى الشهر ولا عذاب ولا نكال ولا نقمة. أنت تحاول أن تسري عني. أقول إن كان ذلك. خرجت عن كل مالي إلى الآلهة. ها؟ يا فرحة الحباب إذن. بل خرجت عنه للناس، ولكم للأغنياء، ولكن على ألا يصيبنا عذاب. إن شوقي إلى الغد كبير حتى أستولي على مالك يا شهاب. الوجوه اليوم سوداء. إنه اليوم الموعود، فماذا أعددنا له؟ وهل ندري كيف يفعل بنا؟ ولا من أي جهة يأتينا العذاب؟ وأصحاب صالح وجوههم غير الوجوه، ولا يخافون العذاب، كأنما العذاب سينزل علينا وحدنا. مضى النهار فلا تستعجلي بقيته. أتظن يا رباب أن العذاب لن يقع في الربع الباقي من يومنا الثالث؟ لا لا لا، اطمئن، ما بقي لن يقع فيه العذاب، وستسمع صوتي وأنا أصرخ: ألا قد مضى الأجل؟ اليوم فات الأجل، اليوم الأحد. صدقت يا رباب، لا عذاب، كذب صالح، وها نحن في الصباح الباكر وقبل شروق الشمس في وادينا وفي القصور الفارهة. لا عذاب يا ثمود. نعم، فغني واطربي، اليوم أخرج عمالي لكم يا أغنياء ثمود. مضت الأيام الثلاثة، صالح كاذب، نحن الأعلون. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. كنتم مع أصحاب الناقة، سباعية في حلقات كتبها للإذاعة فؤاد رضا. إخراج كمال سرحان.